بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، قال: ذكر ماء زمزم وأنه شفاء للسقم. قال عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منذ كم أنت ها هنا؟ قال: منذ 30 يوما وليلة. قلت: نعم. قال: فما كان طعامك؟ قال: ما كان لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. وقلت: سمنت حتى تكسر عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، وهي طعام طعم وشفاء سقم. أخرجه مسلم من حديث سليمان بن المغيرة، وليس فيه شفاء سقم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ماء زمزم وأنه شفاء للسقم، أي المرض. ماء زمزم ماء عظيم البركة، عظيم النفع، وهو خير المياه وأفضلها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، وهو هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر، وقد أقام بين الكعبة وأستاره 40 ما بين يوم وليلة ليس له طعام غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طعام طعم. وزاد غير مسلم بإسناده: وشفاء سقم. فالحاصل أن هذا الماء، ماء زمزم، ماء مبارك وعظيم البركة. وأورد رحمه الله ما خرجه الإمام مسلم في صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: منذ كم أنت ها هنا؟ قال: منذ 30 يوما وليلة. قلت: نعم. قال: فما كان طعامك؟ قال: ما كان لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. وقلت: سمنت حتى تكسرت عكن بطني، أي طيات البطن، وما أجد على كبدي سخفة جوع، أي هزال وضعف بسبب الجوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، وهي طعام طعم وشفاء سقم. وهذه الزيادة ليست في مسلم لكنها ثابتة كما قال ابن القيم. زاد غير مسلم بإسناده، يعني بإسناد مسلم: وشفاء سقم. فهي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وما زمزم شفاء سقم، يعني جعل الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للعباد من الأسقام والأمراض. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف شهر أو أكثر ولا يجد جوعا، ويطوف مع الناس كأحدهم. قال رحمه الله تعالى: ذكر تقطيع الشرب. قال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنفسوا في الإناء ثلاثا، فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ. رواه مسلم. قال رحمه الله: ذكر تقطيع الشرب. الماء أو اللبن أو العصير أو غير ذلك لا يشرب في نفس واحد، بل يقطع في أنفاس. هذا المراد بقوله تقطيع الشرب، يعني يقطع الماء في أنفاس وتكون ثلاثة كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يكون التقطيع لثلاث أنفاس. وأورد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفسوا في الإناء ثلاثا فإنه أهنى وأمرأ وأبرأ. في مسلم بعده قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، وهذا فيه حرص الصحابة على العمل بما يروونه وينقلونه عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من أحاديث. وقوله في الحديث تنفسوا في الإناء ثلاثا، المراد في الإناء أي في أثناء الشرب من الإناء، لا أن المراد به التنفس في الإناء في الإناء نفسه. ولهذا صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتنفس في الإناء، نهى عن ذلك ولا يتنفس في الإناء، والمعنى لا يتنفس في نفس الإناء. وأما التنفس ثلاثا خارج الإناء فهذه سنة ثابتة دل عليها هذا الحديث تنفسوا في الإناء ثلاثا، المراد خارج الإناء يعني يقطع الشرب. ولهذا لا تعارض بين حديث لا يتنفس في الإناء وتنفسوا في الإناء، لا تعارض بينهما. قال ابن القيم ولا معارضة بينه وبين الأول، فإن معناه أنه كان يتنفس في شربه ثلاثا، يعني المراد بقوله تنفس في الإناء أي في الشرب. قال فإنه أهنى وأمرأ وأبرأ، لفظ مسلم أروى بدل أهنى، فإنه أروى وأمرأ وأبرأ، والمعنى أي يصير هنيئا مريئا بريئا أي سالما أو مبريا من العطش. والتقطيع للشرب الذي ورد في هذه السنة من فوائده أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا في إضعاف الأعضاء، وله فوائد عديدة، وسنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كلها خير وبركة. قال رحمه الله تعالى ذكر إباحة مداواة النساء للرجال. قال عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأجبر الجراحات وأداوي المرضى، أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى ذكر إباحة مداواة النساء للرجال أي عند الضرورة والحاجة للرجال، وإلا الأصل أن النساء يداوين النساء والرجال يداوون الرجال. أورد حديث أم عطية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأجبر الجراحات وأداوي المرضى، قال أخرجه مسلم. لفظ مسلم قال عن أم عطية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. ونظير هذا الحديث حديث أنس وهو في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. وفي هذه الأحاديث دليل على أنه يجوز خروج النساء في الحرب لهذه المصالح، والجهاد ليس بواجب على النساء. يقول النووي رحمه الله في كلامه على هذا الحديث قال فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداوات ونحوهما وهذه المداوات لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في مواضع الحاجة. انتهى كلامه. الحاصل أن مداوات النساء للرجال لا يكون إلا في حال الضرورة، إذا كان لا يوجد الرجل المداوي فإن المرأة تقوم بذلك، ومثله أيضا العكس مداوات الرجل للمرأة. قال رحمه الله تعالى: ذكر كراهته أن يقال طبيب. قال عن أبي رمثة قال: دخلت مع أبي علي قال: دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أبي الذي بظهره، فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: أنت رفيق والله الطبيب. هذا على شرط الصحيح، والله أعلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي رمثة قال: دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أبي الذي بظهره، فقال: دعني أعالج الذي بظهرك. دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب، فإني طبيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت رفيق والله الطبيب. هذا هو موضع الشاهد من الحديث، هو في سنن أبي داود. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت رفيق والله الطبيب، أنت رفيق والله الطبيب. قوله الله الطبيب أي الله هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، وفي الدعاء: اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. فقوله والله الطبيب أي الله الشافي المعافي الذي يشفي المرضى وبيده الشفاء سبحانه وتعالى. قال: بل أنت رفيق. أنت رفيق أي تترفق بالمريض وتتلطف به وتبذل ما تستطيع من أسباب في الشفاء، والله سبحانه وتعالى هو الذي يبرئ المريض ويعافيه ويشفيه، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل أنا طبيب قال: أنت رفيق والله الطبيب، أي الله سبحانه وتعالى هو الشافي. قال رحمه الله تعالى: ذكر ضمان من لا يحسن الطب ما تلف ما أتلف. قال عن عمرو صلى الله عليه وسلم: ذكر ضمان من لا يحسن الطب ما أتلف. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه بنحوه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: ذكر ضمان من لا يحسن الطب ما أتلف، أي أنه يضمن الذي أتلفه إذا كان تطبب وهو لا يحسن طبا. وأورد في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. فهو ضامن أي يضمن ما تلف بسبب تطببه ودخوله فيما لا يحسنه وليس من أهله. ومعنى قوله تطبب أي تكلفت تطبب الطب وفعل شيئا لا يجيده ولا يحسنه، ولم يعلم منه طب، لا يعرف أنه من أهل الطب أو من يحسن ذلك. فمفهوم أن من عرف بالطب وكان من أهله فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. الحاصل أن من دخل في الطب وتطبب وهو لا يحسن فأضر بالمريض وأتلف أشياء في بدنه أو أضر بأشياء في بدنه فإنه ضامن، كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: ذكر التنظف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر فلم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه أبو داود وابن ماجه. قال: ذكر التنظف. ذكر التنظف أي بغسل اليدين بعد تناول الطعام حتى يزول ما فيها من دسم وزهومة ووسخ ونحو ذلك، وألا ينام إلا بعد أن يغسل يديه، لأنه قد يعرض نفسه لأذى، قد يعرض نفسه لأذى. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام وفي يده غمر، بفتحتين، فتح الغين والميم، والغمر هو الوسخ والزهومة والدسم، فأصابه شيء، أي من فعل ذلك نام ودون أن يغسل يديه فيها غمر فأصابه شيء، أي وصل شيء إليه شيء من أذى الهوام، لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده في المنام لرائحة الطعام التي في يده، فلا يلومن إلا نفسه لأنه مقصر ومفرط. فأفاد هذا الحديث أن من السنة والهدي النبوي الكريم أن المسلم ينبغي أن يغسل يديه قبل أن ينام إذا كان تناول بها طعاما فيه دسومة أو فيه شيء من هذا القبيل. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد. قال عن الأعمش عن أبي العلا عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، ومكفر للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء من الجسد. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد، أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد. ثم أورد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي العلاء عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، ومكفر للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. مطردة للداء عن الجسد. هذا الحديث حديث جامع في فضائل قيام الليل، وهو من أجمع الأحاديث في ذكر فضائل وقيام الليل وآثاره التي ينالها من يكرمه الله سبحانه وتعالى بقيام الليل. قال: عليكم بقيام الليل، أي التهجد فيه، فإنه دأب الصالحين، أي عادتهم وشأنهم وطريقتهم، وقربة إلى الله، أي من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ومكفر للسيئات، أي فيه تكفير للسيئات، الذنوب ومنهات عن الإثم أن ينهى عن ارتكابها ويمنع عن يمنع من الوقوع فيها. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومطردة للداء عن الجسد، وهذا موطن الشاهد للترجمة، أي طارد ومبعد للداء عن البدن. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن الصدقة يدفع الله بها عن المصدق. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. قال الترمذي: حديث حسن غريب. قال رحمه الله: ذكر أن الصدقة يدفع الله بها عن المصدق. هذا فيه فضل الصدقة وعظيم ثوابها وبركتها على المصدق، وأنها تدفع عنه، وصناع المعروف تقي مصرع السوء وتدفع عن المريض، والإحسان لا يأتي إلا بالإحسان، والخير والخير لا يأتي إلا بالخير. وأورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وتدفع ميتة السوء. فهذا ذكر لشيء من فوائد الصدقة وآثارها العظيمة. والصدقة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام برهان، قال: والصدقة برهان، أي على صدق الإيمان والوقاية من شح النفس وحسن الإقبال على الله والثقة فيما عنده. وقوله في هذا الحديث تطفئ غضب الرب، أي سخطه على العصاة، وتدفع ميتة السوء، أي تقي من ذلك ويكون فيها تحقق ذلك، أن العبد يوقى من ميتة السوء. وميتة السوء هذا يشمل أنواع من الميتات كلها يتناولها لفظ الحديث. وكون الغضب، غضب الله عز وجل وسخطه وعقابه والنار، يتقى بالصدقة، هذا جاء فيه أحاديث، جاء فيه أحاديث، منها الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء يوم العيد قال: تصدقن ولو من حليكن فإني أريدتكن أكثر أهل النار. فحثهن في هذا الحديث ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. وجاء أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالنار تتقى بالصدقات، لأن الصدقات لها شأن عظيم، والله عز وجل يحب المصدقين وثوابهم عنده عظيم، ويتفتح للعبد أبواب هداية الصدقة والإحسان والبذل عموما، تفتح حتى منها أن يوفق للتوبة، مثل ما حصل من المرأة الباغية التي أحسنت إلى كلب وجدته يلهث من شدة العطش. فالحاصل أن مداواة المرض بالصدقة واتقاء الأمراض بالصدقات ودفع البلاء بالصدقات، هذا له دلائل، له دلائل وشواهد في حديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.